بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. الحلف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حلف بغير الله، وهذا الشرك والعياذ بالله، وليس فيه كفارة بالإجماع، كالحلف بالنبي والكعبة والنعمة والشرف وغير ذلك. القسم الثاني الحلف بالله عز وجل، والحلف به سبحانه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون حليفا على أمور الدين، مثل أن تقول والله إن البعث حق، أو تقول والله إن الصلوات المفروضة خمس، أو تقول والله إن الدين الحق هو دين الإسلام، وهذا مشروع لا بأس به، هذا أمر مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام حلف كما قال ابن القيم على أمور الدين في 83 موضعا. والقسم الثاني من الحلف بالله الحلف على أمور الدنيا، والحلف على أمور الدنيا لا يخلو إما أن يكون كذبا، وهذا والعياذ بالله اليمين الغموس، ومتوعد صاحبها بالغمس في نار جهنم، لذلك سميت يمينا غموسا، وليست فيها كفارة لعظم ذنبها، والكفارة لا تحمل إلا الذنب اليسير، لكن هذه اليمين الغموس ذنبها عظيم. واليمين الغموس هي أن يحلف على يمين، أن يحلف على أمر ماض عامد ذاكر، مثل لو قال لك الشخص هل ذهبت الجامعة أمس، وأن ذهبت وتعلم أنك ذهبت لكن قلت والله ما ذهبت، تكذب. هذه اليمين الغموس ليس فيها كفارة يمين. والقسم الثالث كفارة، أو القسم الثالث اليمين المكفرة، وهي أن تحلف على أمر المستقبل، مثل تقول والله لا أذهب لزيد، ثم تذهب لزيد. وقول المصنف باب ما جاء في، واليمين اللي تليها يمين اللغو، مثل لا والله بلى والله كما قالت عائشة. وقول المصنف باب ما جاء في كثرة الحلف، والمراد بذلك الحلف بالله على أمر أنت صادق، على أمر أنت صادق فيه. يعني كان تقول والله اليوم ذهبت الحرم، وتقول والله أمس ذهبت الجامعة، وتقول والله جلست عند خالد، ونحو ذلك، هذا على أمر ماض وأنت صادق فيها. فالأمر الماضي وأنت صادق فيها ولا فيها كفارة لأنك صادق فيها، لكن لكثرة الحلف به جل وعلا في أمور الدنيا هذا يدل على استخفافك بجناب الله عز وجل لكثرة الحلف في أمور لا حاجة فيها. لذلك قال الله واحفظوا أيمانكم، يعني لا تحلف إلا في أمر عظيم، وأمور الدنيا أقل من أن يحلف فيها، والشخص يحفظ يمينه إلا أن يحتاج إليها عند القضاء، وإذا تورع فيها عند القضاء فهو أولى له، كما تورعت بعض الصحابة عن الحلف في القضاء عند القاضي. فقوله باب ما جاء في كثرة الحلف يعني بالله وإن كنت صادقا، بمعنى احفظ لسانك عن الحلف به سبحانه حتى ولو بصدق، لأن هذا ينافي كمال التوحيد الواجب، لأن من تعظيم الله أن يصان رب العالمين عن كثرة الحلف به جل وعلا في أمور الدنيا. والشخص يصدق ولو بلا، والشخص يصدق ولا، والشخص يصدق أو يصدق ولو بلا يمين. والله عز وجل يقول ولا تطع كل حلاف مهين، فالذي يكثر الكذب فالواجب عدم طاعته، فالذي يكثر من الحلف فالواجب عدم طاعته، ومن أكثر من الحلف يوشك أن تكون يمينه غموسا، أو أن تكون يمينه مكفرة، وكلاهما المسلم في غنية عنهما. لهذا يجب على الشخص ألا يكثر من الحلف بالله عز وجل حتى ولو كان صادقا. المصنف رحمه الله ذكر هذه ذكر آية والحديث والأثر ليبين على وجوب حفظ اليمين، وليبين أن اليمين التي ينهى عن الحلف بها اليمين في أمور الدنيا مثل الحلف منفقة للسلعة كما سيأتي، ورجل جعل الله بضاعته فاشترى بيمينه وباع يمينه، ومثل تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادتها في أمور الدنيا. ثم ذكر ما هو سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم في تربية أولادهم تربية صالحة، وهي حفظ اليمين بأن لا يحلف الشخص بالله ولو كان صادقا، بل كانوا يضربون على ذلك كما سيأتي، بل كانوا يضربون أبناءهم على ذلك وهم صغار كما سيأتي. قال وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، يعني لا تحلفوا بالله عز وجل، احفظ يمينك فلا تجعلها إلا في أمر مهم، فإن من تعظيم اليمين تعظيم الله عز وجل، فإن من تعظيم اليمين تعظيم الله عز وجل. قال في الصحيح عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف يعني حلف بالله سبحانه، منفقة للسلعة، منفقة للسلعة لأن المشتري إذا حلف بالله يصدق فيشتري منه سلعته فتذهب سلعته بالشراء، ولكن العقوبة ممحقة للكسب، فالبركة التي تؤخذ التي يأخذها البائع بسبب يمينه عند البيع ممحوق، ماله ممحوق البركة بسبب أنه حلف على بضاعته في البيع بالله عز وجل. والواجب أن البائع يحفظ يمينه في البيع ولا يحلف، فلو سمعت بائعا يحلف بالله عز وجل في البضاعة والله بعتها غالي ولا بعتها رخيص قل لا، هذا بيع وشراء ما في يمين، تخبرون بالصدق بدون يمين، لأن إذا حلف وسرت بضاعته فإنه مهدد ومتوعد بنزع البركة من مال الذي جمعه. ثم بعد ذلك قال عن سلمان وعن سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني ثلاثة أصناف، والذين يتوعدون أكثر من ثلاثة بمثل هذا الوعيد، لكن جاء في هذا الحديث بهؤلاء الثلاثة، وإلى المسبل متوعد كذلك بمثل هذا الوعيد. فقوله ثلاثة لا يكلمهم الله، والمراد بالكلام هنا يوم القيامة، وفيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل وهو صفة الكلام. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يثني عليهم ولا يقربهم، بل ولهم عذاب أليم، أي العذاب مؤلم موجع والعياذ بالله. هؤلاء الثلاثة قال وشيمط زان، وشيمط زان يعني رجل كبير ويزني، وكذلك المرأة كبيرة وتزني، لأن دواعي الزنا في حقه أضعف وداعي الرغبة فيه أقل، فيقدم على هذه المعصية مع عدم الدواعي إليه فيعظم الذنب في ذلك عليه والعياذ بالله، وكذلك المرأة إذا فعلت ذلك. وشيمط الشمط والبياض، يعني كان يقول ورجل ظهر عليه الشيب والعياذ بالله ويزني. قال وشيمط زان وعائل مستكبر، العائل يعني الفقير، قال سبحانه وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله فضلا، وإن خفتم فقرا، عائل يعني فقير مستكبر، يعني فقير ويتكبر على الناس، لأن من أسباب الكبر إما المال أو الرئاسة أو الشهرة أو نحو ذلك، لكن أو المال، لكن هذا ما عنده مال ويتكبر على الناس، فلما كان داعي المعصية في حقه ضعيف وهو الفقر كان والصفة التي اتصف بها حقيرة وهي الكبر كان الذنب عليه أعظم. قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، يشتري بيمينه لا يشتري، يشتري بيمينه ويبيع بيمينه، يعني وجعل الله بضاعته، يعني وجعل الحلف بالله لتسويق بضاعته، فمن حلف بالله ولو كان صادقا فهو متوعد بمثل هذا الوعيد. قال المصنف باب ما جاء في كثرة الحلف، وليس بالكذب في الحلف، كثرة الحلف. فالبائع يغلب، فالباعة يغلب عليهم الجشع، ولمحبتهم للمال يتلفظون بما هو من أحب الناس إليهم وهو الحلف وهو الرب عز وجل، فيحلفون به ليمضوا سلعتهم. قال ورجل جعل الله بضاعته يبيع بيمينه، لا يبيع بيمينه ولا يشتري بيمينه، لا يبيع إلا بيمينه، يقول والله هذا رأس مالي، والله ما في إلا مربح قليل، والله البضاعة هذه جيدة، ولا يشتري إلا بيمينه، يعني إذا أراد أن يأخذ من أحد بضاعة حتى يبيعها يقول خفف للسعر، والله ما يجي أحد مشتري، والله السعر عليه غالي، والله عندي أجار دكان، وهكذا. والواجب على الباعة حفظ، وعلى الباعة وغيرهم حفظ اليمين، خاصة الباعة في بيع والشراء، فهذا بيع وشراء مما باحه الله لا يدخل فيه الرب العظيم سبحانه في مثل هذه الأمور الحقيرة وهي أمور الدنيا في البيع والشراء. ثم بعد ذلك ذكر حديثي عمران بن حسين وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما في أن في هذه الأمة من يتسابق إلى كثرة الحلف، وهو يكون في آخر الأمة أكثر من أولها. قال عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير أمتي قرني، أمة النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليها أمته من حين مبعثه، من حين المبعث إلى قيام الساعة، هذه أمة محمد. ما قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فالأمة التي قبلنا ليست من أمة محمد، فمن حين مبعثه كل رجل يطلق عليه من أمة محمد، فمن أمة محمد، فمن آمن قيل عنه من أمة محمد من أمة الإجابة، يعني استجاب للنبي لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال خير أمتي قرني، القرن المراد به الجيل على صح الأقوال، الجيل يعني الجيل الصحابة ثم جيل التابعين ثم جيل أتباع التابعين، وليس المراد 100 سنة، جيل ثم الجيل ثم الجيل، وهو معروف عند الناس، هذا الجيل انقرض، هذا بقية الجيل السابق، هذا بقية الجيل الأول، وهكذا. خير أمتي قرني الصحابة ثم الذين التابعين ثم الذين يلونهم، وهكذا بعدهم يكثر الشر، كما قال أنس في حديث أنس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لبعد الناس عن النبوة والوحي ولكثرة الفتن وقلة العلم وكثرة الجهل وفشو المعاصي والعياذ بالله ولقلة الدعاة والدعوة. قال عمران فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاثة، يعني هل قرن خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، يعني هل القرون فضل فقط قرن الصحابة والتابعين أم القرون الثلاثة. في بعض الروايات أثبت الثلاثة فيكون الصحابة قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين رضي الله عنهم جميعا. قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ثم إن بعدكم قوم، ما سيأتي من أوصاف من أعلام النبوة لأن تلك الصفات لم تكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يؤدي الشهادة بدون طلبها ويذهب القاضي يقول أنا أشهد على كذا وكذا، أو شخص يتحدث يقول أنا أشهد، وهذا من علم النبوة والأصل حفظ الشهادة لأنها أمر متين. يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، رجل يخون من صفات المنافقين فتكثر العياذ بالله هذه الصفة، ومن ذلك لو تحدث شخصا بحديث تقول لا تخبر أحدا يقول ما أخبر أحدا، ثم يذهب حدث زميله ويقول انتبه لا تخبر أحد، وقال لا تخبر أحد، فهذا من خيانة القول إضافة إلى خيانة الأمانة المودعة وإلى خيانة الأفعال من المعاصي ونحو ذلك. فالشخص في حال خفائه وتستر على الناس يخون ما أتمنه الله من حفظ فرجه أو لسانه الحديث. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يعني بالمعاصي. قال: وينذرون ولا يوفون، يعني الأصل النذر يكره، لكن إذا نذر يجب عليه الوفاء به، فإذا وجب عليه الوفاء به لا يوفي بذلك النذر الذي أوجبه على نفسه. فهذه من صفات من يأتي من بعد القرون المفضلة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف حديث ابن مسعود ليفسر حديث عمران ليستدل به على شاهد أتى به في حديث مسعود ما أتى به الشاهد في حديث عمران. قال: وله عن ابن مسعود، وفيه عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونكم ثم الذين ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هنا الشاهد، شهادة يمينه لكثرة الحلف والشهادة، ويمينه شهادته وهو جالس مجلس والله لقال صدق والله لقال حق، والثاني يقول أنا أشهد أهل الكلام صحيح أشهد أنك صادق وهكذا. والواجب أن الشخص يحفظ لسانه من لفظة الشهادة أنا أشهد أو من لفظة اليمين، وكما قلنا لكم لا يظهر مثل هذه الأمور إلا في حال القضاء إن احتاج إليها، ولا في الأصل اللسان يحفظ يمينه ويحفظ شهادته ولا يتطلع إليها إلا إذا خشي أن تضيع الحقوق. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما هو داب السلف رضي الله عنهم في تعليم أولادهم أمور الدين. قال إبراهيم يعني النخعي: كانوا يضربوننا، يعني آباءنا والصحابة، والنخعي من طلاب مسعود، يعني كان يقول كان ابن مسعود رضي الله عنه يضربون أبناءهم ويعلموننا، كانوا يضربوننا على اليمين والعهد، كانوا يضربون على الشهادة والعهد، يعني لا تشهد والعهد يعني اليمين انتبه تحلف. وهكذا يجب على الأب وعلى الأخ وعلى الأم إذا رأى ابنه يحلف يقول لا تحلف، وإذا رأى أخاه لا تحلف، تكلم بدون حلف، لأن حفظ اليمين من تعظيم جناب الله عز وجل في القلب. وإذا أطلق التلفظ باليمين بالحلف بالله عز وجل في الأمور هان في النفس عظمته جل وعلا في عند الحالف، وإذا حفظت اليمين كان أعظم جناب الله عز وجل في القلب. فتبين مما سبق أنه يجب على المسلم أن يحفظ يمينه بالله عز وجل وإن كان صادقا، فهذا أسلم لتوحيده، وكثرة اليمين وإن كان صادقا منافية لكمال التوحيد الواجب. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.